بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا عنا خيرا وادفع عنا كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ مطبعي. قال: مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أفاضته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر على صبره طعام، على صبره، الصبره بضم الصاد المهمله والسكون الموحده، الكومه المجموعه للطعام، طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: كذا بالأصول مني بياء المتكلم وهو صحيح، ومعناه ليس ممن اهتدى بهدي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره تفسير مثل هذا، ويقول: نمسك عن تأويله ليكون أوقع في النصوص وأبلغ في الزجر. والحديث دليل على تحريم الغش، وهو مجمع على تحريمه شرعا مذموم فاعله عقلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا دليل على صحة البيع إذا كان فيه عيب ورآه المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، حتى إن كان معيوبا. فإذا رأى مثلا كوما وبعضه يرى فيه قصورا أو ضعفا أو واشترى على ذلك الحال جاز. وعلى هذا يعني الآن في هذه الأزمنة بيع الطماط والبطاط والحبحب وأشياء من هذا الباب أكوام، فإذا تأكد أن منه ما هو جيد وهو أعلى ومنه ما هو رديء وهو أسفله وهو يلاحظ ذلك ويراه صح البيع، وإذا غش له يرد البيع كونه اشترى من هذه المشتريات فوجهها له بشكل جميل ثم أخفى ودلس ما على ذلك، هذا يجوز له أن يرده بالعيب الحاصل فيه. وفيه الإنكار على الأخطاء الحاصلة من الناس في الأسواق وفي المبيعات، وليس هذا خاصا يعني في الطعام أو غيره. لو باع من السيارات والمواطير ولم يبين عيبها، وكذلك سأل أنواع المشتريات لم يبين عيبها بحيث كانت مخفية، صار غشا وله رده بذلك العيب، من غش فليس منا، فإن هذا إخفاء وتدليس وتغطية على العيب الحاصل منها، وهو يذهب بركة البيع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. والكتمان شامل للغش، يعني إذا غشه دلس وأخفى هذا كتمان لعيب السلعة. في هذا دلالة على أصل من الأصول وهو قوله أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشه فليس منه، فإن قوله يراه الناس واجب على أن لا يشتري الإنسان حتى يتيقن مما يشتريه، وأن لا يشتري شيئا لا يعرف ما حاله وما أصله وهل يناسبه أم لا. وقول أصابة السمين مقصود بها المطر كما هو مبين من هنا، يعني عبر بها أصابه المطر، وأن الطعام من ذرة أو شعير أو بر إذا أصابه المطر خربه وصار إذا رآه الناس ما يعجبهم شراءه، ما يحبون شراءه لما فيه من تغير الريحة ولما فيه أيضا من فساد الطعام بسببه. وأنها قد تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع وفي غيرها بعض الأخطاء عن قصد أو غير قصد، يعني من بعض الناس. وتأويل ابن عيينة رحمه الله لهذا الحديث تأويل أو قول صحيح، لكن عند البيان من غش فليس منا، من فعل كذا فليس منا، كثير من هذا الباب التي فيها ليس منا، إن كان مستحلا لذلك الفعل عن عمد فليس منا يكون ليس على ديننا، وإن كان ليس عن عمد عبارة عن أخطاء الناس فليس منا على ما فسرنا، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا حسن، ليس على حسن طريقتنا على حسن هدينا، يعني من عصاة الناس. يؤخذ به يبقى على ما هو عليه، وعند اللزوم تفسر بها المعاني. قال رحمه الله عن عبد الله بن مريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطار حتى يبيعه ممن يتخذه حمرا فتقحم النار على بصيرة، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وفي مجهولان، وذكره ابن أبي حاتم في العلل ونقل أنه كذب أنه باطل، لكن لا يجوز بيع العنب ممن يشتريه ليصنعه خمرا. الله يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على العدوان، ولا يجوز بيع يعني مسجلة ممن يسمع فيها أغاني بالتأكل، ولا يعني موسى ممن يحلق به لحيته، ولا يجوز تأجير بيت ممن يبيع فيه محرمات أو يزاول فيه محرمات متعمدا في ذلك، لعموم قول الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان، هذا أصل من الأصول معلوم. فمن حبس العنب أيام القطع بمعنى أنه جعله زبيبا حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا يتعمد بيعه من الخمارين، فهذا آثم لأدلة كثيرة، بل يخشى عليه من اللعنة أن يكون تعاون على يعني عاصرها هو معلوم، لكن هذا من شبه عاصر لها وشبه صانع لها، هذا أمر. الحديث عندنا وإن كان ضعيفا لكن يندرج تحت أصول معلومة، بل هو ضعيف جدا ويعتبر في شبه موضوع. إذا علم أن هذا يستعمله في المحرم لا يجوز البيع منه، أما إذا لم يعلم لا يدري يشتري العنب يأكله أو يشتري يجعله نبيذا طيبا أو يشتري كذلك يعني ماذا الموس لحلاقة شاربه أو لحلاقة رأسه أو ما إلى ذلك، المسجل ما يدري ماذا سيسمع فيه، من هذه الأشياء الواضحة إن كان واضحا في حلال فلا شك منه في حله، وإن كان ملتبسا فيجوز بيعه، يشتم من جاء اشترى يجوز البيع منه، وإن علمت ريبة أو توقن أنه يستعمل في المحرم في حالة الريبة الذي ينبغي تجنب ذلك، وفي حالة التحريم لا يجوز، إذا كان يتوقن أنه يستعمل في المحرم. قال رحمه الله عن عبد الله بن قريبة وأبو سهل عبد الله بن قريبة بن قصير الأسلمي قال مر تابعي ثقة سمع أباه وغيره عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حدث العنب أيام القطاف الأيام التي يبقه فيها حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم بالقاضي ثم الحاء المهملة مسددة أي رمى بنفسه على بصيرة أي على علم بالسبب الموجب لدخوله رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان حديث قريش بزيادة حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد تقحم بالنار على بصيرة. والحديث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا لوعيد البائع بالنار وهو مع القصد محرم إجماعا. وأما مع عدم القصد فقال في الهلوية يجوز البيع مع الكراهية وتأول بأن ذلك مع الشك في جعله خمرا. وأما إذا علمه فهو محرم ويقاس على ذلك ما كان يستعان به في معصية. وأما ما لا يفعل إلا لمعصية كالمزامير والقنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا. هذه أشياء واضحة مثل بيع شركة الغنى وبيع الطبول وبيع أعواد المعازف وبيع المزامير أشياء ما يجوز بيعها، لكن هذا شيء الأصل فيه الحل. نعم، مثل الزبيب مثل. قال وكذلك بيع السلاح والقراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه جادة. يعني يقولون إذا باع السلاح في ضد أهل الحرب ضد المسلمين هذا من علامة النفاق، فما يدري إذا كان لا يدري أهم مستعين مثلا في ما عندهم ما بينهم حربهم وإياهم وباع فهذا شيء متاول بين الناس من الأسلحة وغيرها والأمتعة والخيول وكذلك السيارات ما لم يكن هناك يعني في حالة حرب. إنما في حالة الحرب ما يجوز المسلمين أن يبيعوا ما يستعين به الكفار على حرب المسلمين من الكفار. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود ابن حبان والحاكم وابن القطان. هو حسن أو صحيح. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري لأن فيه مسلم ابن خالد الزنجي ذاهب الحديث وأبو داود. ما أظن ذهب الحديث، لا أنا ضعيف. قال أبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. الحديث أخرجه الشافعي وأصحاب السنن بطوله هو أن رجلا اشترى أولاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب فقال المقضي عليه قد استعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال والخراج هو الغلة والكراء ومعناه أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها. عندكم الغلة ولا الغلة؟ نظن الغلة. قال هو والخراج والغلة والكراء ومعناه أن المبيع إذا كان له دخل فغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها. فإذا امتاع رجل أرضا فاستغن لها أو ماشية فنتجها أو دابة فأصيبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا فله أن يرده ولا شيء عليه بما انتفع به إلا المصرح قال استثنية أنه يردها وصاع من تمر وهي داخلة تحت هذا الأصل لكنه مستثنى بدليل. قال لأنها لو تلفت فيما بين مدة الفسخ والعقد لكانت من ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراب له. وقد اختلف العلماء في المسألة على أقوال. الأول للشافعي هذا يحتاج إلى تنبيه آخر وهو أن الخراج بالضمان مع الضمان، يعني كونه أخل بهذه السيارة، اشترى سيارة وانتفع بها وجد بها عطبا أراد أو في بعض الأشياء أراد أن يعيدها، لا يكون قد أفسدها لأنه ضامن لها. فإذا لم يضمن لها ما له، ما يكون يحتاج، إذا لم يضمن لها وأعادها وقد خرب فيها فإنه يضمن ما حصل فيها من الله، ما حصل فيها من الخلل. أيضا بكر مثلا حرث على ثور، اشترى ثور حرث عليه بعض المزارع ثم وجد فيه عيبا أعاده يكون قد يعني سبب له بعض الأتعاب حتى أضر به، يكون ضامنا، هذا معنى الضمان. وذلك الخراج الذي استخرجه منه العمل الذي استفاده منه مقابل ضمانه، فإن لم يضمن وأضر به ضمنه. فالسيارة إن حصل فيها عطل زائد، عطال زائد على ما جاء من عند صاحبها أيضا يضمن، والمواشي يضمن، وإذا جوع المواشي أيضا جوع الثور، جوع يعني الشيء ذاك الذي اشتراه جوعه وأعده قد تعب ضامن ما حصل له من التعب الذي حصل من قبله. هذا معنى كلمة بالضمان، كلمة بالضمان، حيث لو حصل له ضرر ذلك المشترى عنده هو ضامن ما حصل من ضرر، فيعاده سليما، إنما فيه العيب الذي كان من عند بائعه وقد زرع عليه أو عمل ذلك العبد له، عمل له أعمالا أو يعني أصلح له بيوتا أو شيء من ذلك مما استخرجه وانتفع به منه، فإنه لا يعيده ويعيد من انتفع به منه، يكون بمقابل ما ضمنه. ولا يقول البائع الأول أنت رددت مثلا الثور حقي قد زرعت عليه، قد حرقت عليه، فأنا أريد إيجار الثور، هل له إيجار؟ لا، ما له شيء، لأنه هذا بضمان المشتري. الخراج بالضمان قاعدة أصيلة، يعني لا، الخراج بالضمان والمقصود بالضمان هو كذا، أن يكون ضامنا له فإذا أتلفه، هو هذا معنى بس تفسير للضمان. قال رحمه الله قد اختلف العلماء في المسألة على أقوال. الأول للشافعي أن الخراج بالضمان على ما قررناه في معنى الحديث، وما على ما قررناه في معنى الحديث وما ولد من الفوائد الأصلية والفرعية فهو للمشتري، ويرد المبيع ما لم يكن ناقصا عما أخذه. الثاني للهذوية أنه يفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، فيستحق المشتري الفرعية، وأما الأصلية فتصير أمانة في يده، فإذا رد المشتري المبيع بالحكم وجب الرد ويضمن التالف، وإن كان بالتراضي لم يردها. هذا في المبيعات خاصة دون النكاح، يعني لا يقول مثلا زوجت هذه المرأة وأنجبت لي عدد من الأولاد واستفدت واستمتعت بها عدة أزمنة وكنت أرعاها وأنتبه لها وأعالجها وخرج بالضمان، أنا أريد أفارق الآن لكن ما أريد أعطيها شيء مقابل، يعني فلم يصبح، إنما هذا في البيوع. قال الثالث للحنفية أن المشتري يستحق الزوائد الفرعية كالشراء، وأما الزوائد الأصلية كالثمر، فإن كانت باقية ردها مع الأصل، وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق الأرش. الرابع لمالك أن يفرق بين الفوائد الأصلية كالصوب والشعر يستحقه المشتري والولد يرده مع أمه، وهذا ما لم تكن متصلة بالمبيع وقت الرد، فإن كانت متصلة وجب الرد لها إجماعا، هذا ما قاله المذكورون. الأول الشافعي عن الخراج بالضمان مطلقا، سواء كان هذا الخراج قطع شعرها إذا كانت من المواشي أو حلب لبنها أو حصل منها أولاد، كله مطلقا. الثاني أنه يفرق بين القواعد الأصلية والفرعية، فيستحق المشتري الفرعية، وأما الأصلية فتصير أمانة بيده، فإذا رد المشتري البيع بالحكم وجب رد الضمان. الثالث الحنفية، المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكرة، كرة السيارة، كرة الجمل، كرة كذا، الكرة هذا يسمونها الفوائد الفرعية بالضمان. وأما الأصلية كالثمر فإن كانت باقية ردها مع الأصل، وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق الأرش. الرابع لمالك أن يفرق بين الفوائد الأصلية كالصوت الصوف، يعني يسميها الأصل لأنه من جنس الشعر، لا يحلقها ويردها يستفيد منها ثم يردها، لأنها الأصل فيها، والشعر كالصوف والشعر فيستحقه المشتري والولد يرده مع أمه. لا بس تفريق بين الفوائد الأصلية والفرعية تفريق طيب، يعني من حيث أن بعضها يعني المقصود بها الغلة، المقصود بها الانتفاع، المقصود بها كذلك أيضا ما ليس فيه ضرر على البائع، فلو نتجت الناقة عند المشتري ما يقول أنا أسلب ولدها وأردها لأنه ملحق بها غالبا أصلا، هذا شيء أصلا. نعم. قال والحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي، وأما إذا وطئ المشتري الأمة ثم وجد فيها عيبا فقد اختلف العلماء في ذلك، فقالت الهادوية وأهل الرأي والثوري وإسحاق يمتنع الرد لأن الوقت جناية، لأنه لا يحل وطء الأمة لأصل المشتري ولا لنصله لقد عيبها، لذلك قالوا وبدا مقدمات الوقت يمتنع الرد بعدها لذلك، قال ولكنه يرجع على البائع بأرش العين، وقيل يردها ويرد معها مهر مثلها، ومنهم من فرق بين الثيب والمكر، وقد استوفى الخطابي ذلك ما نقله الشارع، وكل أقوال عادية عن الاستدلال، ودعوى أن الوقت جناية دعوى غير صحيحة، والتعليل بأنه حرمها به على أصوله وفصوله فكانت جناية عليهم، فإنه لمن أثر المشتري لها فيهما، يعني حاصل أنه اشترى أمة، وبما أنه اشترىها صارت ملك يمين استمتع بها، فإذا وجد بها عيبا فالقول بأنه يعني ماذا يرد معها أرشا يعني حق البكارة أو كذلك يرد معها يعني ماذا، إذا استولدها هذا الإشكال هنا فيما إذا وطأها فحملت فإنه ما سيصير، هل يصير الولد له للجديد الواقع أم يصير الولد للأول؟ نعم هذا هو الإشكال. وأما من حيث الوطء فالظاهر منها جناية، وأنه له أن يستمتع بها وإذا وجد عيبا أن يردها. إلى هنا جزاكم الله خيرا.